أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في النواصب، وتكلمنا في يوم أمس عن الفعل المضارع الذي ينصب بعد حتى وينصب بعد فاء السببية وينصب بعد أو، وقلنا على أن الفعل المضارع أيضا يمكن أن ينصب بعد فاء السببية إذا كان جوابا لنفي محض أو كان جوابا لواحد من أقسام الطلب الثمانية، وهي أقسام الطلب: الأمر والنهي والدعاء والتحضيض والترجي والتمني والاستفهام والعرض. فإذا تقدم على الفعل المضارع نفي محض وكان هذا الفعل المضارع مقرونا بالفاء وكان جوابا لذلك النافي، نصب الفعل، فينصب الفعل بأن مضمر بعد الفاء. وكذلك إذا تقدمه طلبون وكان هو جوابا لذلك الطلب وكان مقرونا بفاء السببية فإنه ينصب بعد أن مضمر بعد الفاء. تكلمنا أمس عن النفي المحض وعن الأمر، اليوم نتكلم عن باقي الأقسام الثمانية، والتي منها الناهي نحو لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. محل الشاهد، محل الشاهد قوله تعالى تطغوا فيحل، فيحل. عندما نعرض هذه الآية نقول لا ناهية، لأننا نتكلم عن الناهي، ولا هنا ناهية، وتطغى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، أصلها شنو؟ تطغون. فلما أن جاءت قبلها لا الناهية فجزمت. أقول تكتبون، أقول لا تكتبوا. لماذا صارت النون علامة على الجزم؟ أي لماذا قلنا أن هذا مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمي حذف النون؟ لماذا؟ أحسنت، لاتصاله بواو جماعة، وهذه الواو في محل رفع على الفاعلية. قال فيه جار ومجرور متعلق بماذا؟ بتطغوا، متعلق بتطغوا. فيحل هنا فاء منصوب، فيحل الفاء هنا فاء سببية، يعني سبب الغضب مسبب عن شنو؟ عن طغيانهم، مسبب عن طغيانهم. فيحل الفاء فاء السببية، ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، يعني فأن يحل، أي معنى فيحل يعني فأن يحل. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. قال عليكم جار ومجرور متعلق بشنو؟ فيحل. وغضبي فاعل يحل، فاعل ويحل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء أو على الباء عفوا. منع من ظهورها اشتغال آخر الاسم بالحركة المناسبة لياء المتكلم، وهذه الياء في محل جر بالإضافة. فإذا تقول يا ليتنا كنا معكم، تتمني زين، يا ليتنا كنا معكم، فنفوز فهنا سببية، الفوز الفوز مسبب عن الكون معهم. ما تقول سنفوز تخطيب منبر وطالب علم، اذا قلت يا ليتنا كنا معكم فنفوز، هذا خطأ كبير، لازم تقول سنفوز، سنفوز تفوز اصلها نفوز. لكن لما ان دخلت فاء السببية نصبت، نصبت نفوز بشنو؟ بأن مضمرة بعد الفاء، صار واضح؟ والدعاء نحو قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، محل الشاعر وفقني فلا أعدل، لأن وفقني فعل أمر والمقصود منه الدعاء، لأنه من الداني إلى العالي، من الداني إلى العالي يسمى دعاء، ومن العالي إلى الداني يسمى من الداني إلى العالي يسمى دعاء، يسمى دعاء. زين؟ أما من العالي إلى الداني فيسمى طلب. يعني لما الإنسان يدعو الله ثم يدعو إيه؟ لما الله سبحانه وتعالى من العالي اللي هو الله إلى الإنسان يدعو يسمى طلب. إيه؟ نحن نطلب من الله المغفرة، لكن ما نقول طلب، نقول دعاء، لكن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ندعوه. ادعوني أستجب لكم، يعني أطلب منكم أن تدعوني فأستجب لكم. فمحل الشاهد وفقني فلا أعدلها، لأن وفقني فعل أمر مقصود من الدعاء، لأنه من الداني إلى العالي، مبني على السكون والنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم في محل نصب على المفعولية، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت عائد على رب. فلا أعدل الفاء فاء سببية ولا نافية، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والتحضير نحن لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يعني فأنا أصدق، فأنا أصدق، لولا نقول للتحضير أخرتني فعل ماض مبني على السكون. أخرتني شو فعل مضارع مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، وهو التاء. أخرت. والنون للوقاية، عفوا، بضمير رفع المتحرك وهو التاء، وهو ضمير المخاطب في محل، أو المخاطب في محل رفع الفاعل. والنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم في محل نصب على المفعولية. وإلى حرف جار، وأجل مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقريب نعت لأجل، يعني أجل قريب، فنعت لأجل، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عفوا، وقريب نعت لأجل تابع له في إعرابه وهو الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فأصدق الفاء هنا فاء السببية، وأصدق مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. زين، قال والترجي، الترجي نحو لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع. لعلي، يقول لعل للترجي، للترجي، وهي من الحروف المشبهة بالفعل، والياء هنا في لعلي ضمير المتكلم في محل نصب على أنه اسم لعل، ولذلك تقول لعلي. وأبلغ فعل مضارع، أبلغ فعل مضارع مرفوع بجره عن ناصب الجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر لتجرده من شنو؟ من الناصب والجازم. وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل خبر لعل، والأسباب مفعول به لأبلغ منصوب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأسباب عطف بيان للأسباب تابع له في إعرابه وهو النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. السماوات مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فأطلع الفاء هنا فاء سببية، وأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. التمني فحيا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز. فيا ليتني، الياء حرف نداء للتلهف، للتلهف يقولون حرف نداء للتلهف. ليتني للترجي، وهي من الحروف المشبه بالفعل. والنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم في محل نصب على أنه اسم ليت. وكنت فعل مضارع مبني على السكون، كن، شوف كنت فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك وهو التاء. كنت يعني انا، وهو ضمير متكلم في محل رفع على انه اسم كنت. ومعهم مع ظرف ومكان منصوب على الظرفية مضاف الى هم، وهم في محل جر بالإضافة. الظرف متعلق بمحذوف، تقديره مستقرا، يعني كنت مستقرا معه. وهذا المحذوف خبر كنت، والتقدير يا ليتني كنت مستقرا معهم فافوز. الفاء هنا فاء السببية، وافوز فعل مضارع منصوب بألم مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. والاستفهام يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غدا ان شاء الله ننهي النواصب وندخل ان شاء الله في الجوازم. هذا ما في شيء طبعا، مجرد قراءة، ولهذا الاعراب احنا نقرأ قراءة من اجل ان تتعودوا فقط على الاعراب. وإلا هو اذا عرفت هذه الحروف وعرفت متى يعني يكون بعد اقسام الطلب، متى يكون الفعل منصوب، فليس فيه أدنى صعوبة، ما في أي صعوبة. حسنا فيه 72 كما تحضرون في البيت نحضرون هذا معنا مو نفس الطبعة. أنا ما أعرف السكورة ضيحني في الكتاب، ما أعرف